tentang peringatan atas yang berlaku dan atas yang berlaku dan atas yang berlaku الشفاعة العظمى في معاني الشفاعة الخاصة

ألا ترون الآن قبورا بنيت عليها القباب وقبورا وضعت عليها الستائر والمرصعة والمنفوشة ككسوة الكعبة، قبورا عليها سدنا يحرسون هذا المقام ويحرسون هذا الطريق، وهذا ليس إلا لبيت الله الحرام. وش يدير هذا الناس؟ ماذا يفعل هذا الحال؟ قال عند مقامه يأخذ الشموع ويضع البخور، ثم بعد ذلك في الليل يبحث ما وضعه من النقود من الدراهم والدنانير، هذه الدراهم التي تترك عند القبر، ما ندري تفادت عقول الناس. والشرك بالله جل وعلا إذا ابتلي به الناس يعني يكون دليل على تفاهة عقولهم إذا أذنب، إذا أذنب. في الزمن الأول عند المشركين الأولين وقعوا في أمور يعني لا تعقل، إنسان ينشد حجرا ثم يعبده منه، ينشد حجرا ثم يعبده من دون الله، ينحت شيئا ثم يأتي الكلب يقول عليه ويعبده من دون الله، يجعل صنما من ثمر ثم إذا جاع أكل. هذا سبب العقول التي يبتلى به المشركون. كذلك أهل هذا الناس يأتون إلى مثل هذا الأمر ويضعون النقود. ماذا يفعل؟ يحتاجها الميت. ماذا يفعل بها الميت؟ ماذا يفعل بها الميت؟ الله جل وعلا العفو الحق والعفو العافية. وفقراء المسلمين هم أحوج الناس إلى مثل هذه النقود التي ترمى لهؤلاء السدنة الذين أوقفوا أنفسهم على الشرك بالله تبارك وتعالى. هذه كلها وسائل الشرك، والوسائل لها حكم غايات في الإسلام قاعدة. والله جل وعلا إذا حرم شيء حرم كل ما يؤدي إليه، فكل الوسائل المؤدية إلى الشرك بالله جل وعلا، سواء كان في باب التعظيم أو سواء كان في مثل هذا الباب القبور أو سواء كان في باب المحبة أو سواء كان في باب الخوف وما إلى ذلك من هذه الأنواع كلها فهو محرم. من الفوائد كذلك في مسألة الشفاعة بيان عقيدة أهل السنة والجماعة في إقبال الشفاعة خلافا للخوارج والمعتزلة، الخوارج والمعتزلة الذين ينفون خاصة الخوارج لأنهم من الطائفة الوعيدية يعني التي غلبت نصوص الوعيد، وبالتالي صاحب الكبيرة يكفرونه ويحكمون عليه بالخلود في النار، ويعتقدون أنه لا تنفعه شفاعة الشافعي فلا يعتقدون هذه الشفاعة. ونحن نعلم أن الشفاعة الثابتة في النصوص النبوية الصحيحة أنها ثابتة في حق أهل الكبائر من أمة النبي عليه الصلاة والسلام، أهل الكبائر من أمة النبي عليه الصلاة والسلام، بمعنى الذين ماتوا من هذه الأمة على كثير من كبائر الذنوب إلا أنهم ماتوا على التوحيد، لأن هؤلاء إذا اعتقدوا في الشفاعة نسبوا الله. أصلهم أن مرتكب الكبيرة كافر خالد مخلد في النار، فإذا قالوا من المسلمين أو من هذه الأمة من تنفعه شفاعة الشافعي، وإذا كان مات على التوحيد وإن مات على كبيرة كبائر الذنوب كان هذا على خلاف أصلهم وقاعدتهم الباطلة. الله جل وعلا فالخوارج والمعتزلة ينكرون الشفاعة، هذه

60 سنة أو أكثر. والمسألة هي هي، والطريقة هي هي، والمنهج هو هو، ما تغير ولا قال قطعنا شوطا وقلنا الناس كيف الشيء عاقلين وراهم عاقلين وكيف يتخلقون وتخلقوا وحافظوا على قرابتهم وكذا، الآن نبدأهم بالتوحيد. والله ما بدأ إلى يومنا، وآخر المسائل عندهم هي مسائل التوحيد، كما أن آخر العلم عندهم هو علم المسائل. علم المسائل هو آخر العلم. نبدأ بعلم بعلم الفضائل، نبدأ بالترغيب والترهيب، بالترغيب والترهيب، وبقاوا في الترغيب والترهيب إلى يومنا هذا، وعلم الفضائل إلى يومنا هذا، رياض الصالحين وحياة الصحابة البني في الأحاديث الموضوعة والباطلة والمنكر والإسرائيليات والضعيفة وقف على ذلك وشيء من الأحاديث الصحيحة حتى لا نضرب. وهذا هو دستورهم وهذه هي طريقتهم، نسأل الله جل وعلا. ويأخذ الواحد منهم حتى يشيب ولا يتعذب عنده التوحيد، والله الذي لا إله غيره لا يتعذب عنده التوحيد، بل ربما يبتلى بشر عظيم، لأن مشايخهم على أقر الصوفية جميعهم، وفي عقيدتهم من أخبث العقائد، وسمعت بأذني من يقول بعقيدة الحلول من كبار الحلول، الله عز وجل حفظ العالم. ثم يأتوا هؤلاء يدعون إلى الله ودعوا على منهج النبوة، وإن هذا منهج النبوة؟ نبينا عليه الصلاة والسلام جاء بالشرك بدعوة الناس إلى عقيدة الحلول الكفرية، جاء بدعوة الناس إلى الطرق الصوفية التي فيها الزندقة والفجور عياذا بالله تبارك وتعالى، أبدا، جاء بالنقية بمثل بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. هذه دعوة نبينا التي أصلها الأصيل وركنها المتين، الدعوة إلى توحيد الله الخالص أولا، والتحذير من الشرك بكل أنواعه، والتحذير من الشرك بكل أنواعه. وهذا دليله قول ربنا جل وعلا: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، أي لا يبقى شرك ويكون الدين كله لله، التوحيد الخالص لله تبارك وتعالى، الأرض كلها تذعن لله عز وجل بالتوحيد. وهذا الذي سيفتح الله جل وعلا به على من سيأتي من هذه الأمة تصديقا ببشرى نبينا عليه الصلاة والسلام، أن في آخر هذا الزمان سيخرج من هذه الأمة من يكسر الصليب ويكسر الخنزير، ويوحد الله جل وعلا على أرضه، يكفر الصليب شعار الشرك وشعار النصارى، الصليب الذي يتربع الآن في بيوت المسلمين وفي شوارعهم وفي حياتهم، أبناؤهم صليب معلق على ثيابهم. نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. وهذا يقين لا شك فيه ولا ريب، نصدق بهذا كتصديقنا في نبينا عليه الصلاة والسلام. ثم قال: ودليل الشمس والقمر، يعني دليل أن من هؤلاء من عبد أو يعبد الشمس والقمر إلى يومنا هذا من المشركين من يعبد الشمس والقمر في بلاد الهند وفي بلاد افريقيا او في بلاد امريكا وفي غيرها من البلاد. قول الله جل وعلا: ومن اياته الليل والنهار والشمس والقمر.